بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة تحديد ليلة القدر أمر الله جل وعلا قد استأثر بها في علم الغيب عنده، وجعل جملة من الأمور التي تصل إلى الإنسان من علمها، من ذلك الرؤى الصالحة التي هي جزء من النبوة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأخبار، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا لهم البشرى في حياة الدنيا. قال غير واحد من المفسرين أنها الرؤيا، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا يراها الرجل أو ترى له. وإذا علم هذا أنها جزء من النبوة، علم أن الإنسان إذا رأى رؤيا وصدقت رؤياه وصدق تعبيرها، فإنه لا حرج عليه أن يجتهد اجتهادا خاصا في تلك الليلة، ويخبر كذلك برؤيا من أحب ومن كان حوله. ولا يشير هذا الأمر عند كثير من الناس إلا إذا تواطأت الرؤى، فرأى هو ورأى من حوله من جيرانه ومن أهل بلده، فإن هذا يقال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى رؤاكم قد تواطأت. وهذا فيه إشارة إلى أن تواطؤ الرؤيا له خصوصية يختلف عن رؤيا الواحد. كثير من الناس يتكلون على مسألة رؤيا شخص في أقصى البلدان ونحو ذلك على أنها الليلة الفلانية، ويشيرونها عند الناس ويتبادلون مثلا أخبارها ونحو ذلك، ويكون الرأي مجهول والمعبر أيضا لا يعلم صدق أم صدق. فإذا كان أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قال له كما في تأويله: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكيف بمن هو من أهل التأويل المتأخر؟ شك أنهم أقرب إلى الخطأ من أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى. أحصائكم صالح وضيع، ذكرتم تخصيص عمل ما في تلك الليلة، هل ورد في تخصيص تلك الليلة بعمل خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه تخصيص ليالي العشر بالعناية بالاجتهاد وشد المئزر وإحياء الليل وإيقاظ الأهل، هذا على وجه العموم. أما تخصيص ليلة القدر بعبادة خاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت في ذلك شيء. جاء عن بعض السلف الصالح تخصيص ليلة القدر بلباس حسن الثياب والتطيب، وكذلك تطيب المسجد التي يظن أو يرجى فيها ليلة القدر. قد جاء هذا عن تميم الداري كما رواه عنه ثابت البناني عن تميم الداري قال: كان له قميص قد اشتراه بألف دينار يلبسه في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر. وجاء هذا عن بعض السلف أيضا من التابعين كما جاء من حديث إسناده جيد قد رواه أيوب بن تميم السختياني عن ثابت البناني وحميد الطويل أنهما كان إذا كانت الليلة التي يظنان أنها ليلة القدر لبس أحسن ثياب وتطيب وتبخر وبخر المسجد أيضا. وجاء هذا أيضا عن تميم الداري كما تقدم الإشارة إليه. جاء هذا في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ضعف. جاء في ذلك أيضا بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام والاغتسال بين المغرب والعشاء في الليالي العشر والليالي التي يرجى فيها. قد جاء في ذلك خبر قد رواه عبادة بن الصامت ويرويه عنه خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت في إسناده ضعف، قد تفرد به عمر بن هارون، ولا يصح في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاغتسال بين العشاءين، لكنه قد جاء عن بعض السلف أيضا. وجاء في ذلك أيضا إحياء ليلة العيد، لأنها فيها إشارة إلى الليالي الفاضلة، أن الإنسان قد وفقه الله عز وجل لمثل هذا، فينبغي أن يظهر تطهرا من الدرن كما أن الله عز وجل طهره من الذنوب، في إشارة إلى التيمن في هذا الباب. وليس هذا محل بسط أمثال هذه المسائل، لأن الأدلة في ذلك كثيرة وفيها ضعف أيضا، وإن كان بعض العلماء يميل إلى أنها لا بأس بها بمجموع طرقها، خاصة أنه قد ورد في ذلك جملة من الأخبار عن بعض السلف التي تعضد المرفوع وفي ذلك نظر. وأما عمل بذاته غير ما تقدم الإشارة إليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يثبت، لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا إلا ما جاء في بعض ما تقدم الإشارة إليه، كذلك الأدعية التي جاءت في هذا الباب وفيها جملة من الأدعية جلها وأغلبها ضعيف. أحصائكم صحيح فضيلة، تذكر الأدعية ويذكر المستمع معها حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أبنتم ذلكم الأثر وغيرها أيضا من الأثر مما يقال تلك الليلة. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث كامس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت إن أريت ليلة القدر أي ليلة هي فبماذا أدعو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الخبر قد تفرد به ابن بريدة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. قد جاء في بعض المرويات أنه عبد الله وتارة يجعل عن سليمان بن بريدة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وعلى صح في ذلك أنه عبد الله بن بريدة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ولم يسمع منها شيئا، كما أشار إلى هذا غير واحد من الأئمة كالإمام النسائي والدارقطني وغيرهما. وهذا الخبر هو أشهر وأصح ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ليلة القدر، وفي إسناده انقطاع، وقد جاء من وجه آخر وفيه اضطراب أيضا. ولكن لو أن إنسان قاله للناس ووعظهم وذكرهم به فإنه لا بأس بذلك، خاصة أن الذي يغلب على الظن أن بين عبد الله بن بريدة وكذلك بين عائشة عليه رضوان الله تعالى هو راوي واحد، وأغلب شيوخ عبد الله بن بريدة هم من الثقات بينه وبين عائشة عليه رضوان الله تعالى، فلو حدث به لقرينة أنه من فضائل الأعمال، كذلك أيضا من المعاني الجليلة. وفيه معنى جليل في هذا أنه ينبغي للداعي أن يلتمس ويخصص بعض أسماء الله عز وجل وصفاته للمناسبة التي يدعو لها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لهذا يسأل الإنسان ما يرجوه من الله باسمه الذي يناسبه، فيسأل الله عز وجل العفو باسمه العفو، ويسأل الله عز وجل الرحمة باسمه الرحمن، ويسأل الله عز وجل الرزق باسمه الرزاق، ويسأل الله عز وجل اللطف باسمه اللطيف، ويسأل الله عز وجل الكرم باسمه الكريم، وهكذا: اللهم يا كريم تكرم علي، اللهم يا لطيف ألطف بي، ونحو ذلك من العبارات، لأن هذا يوفق له العالم العارف بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا ظاهر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وفي زيادة في الترمذي: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المراد بإحصائها معرفتها عددا، وكذلك معرفة معانيها والدعاء بها. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. قد جرنا الحديث عن الرؤية، عن العمل في هذه الليلة، عن حقيقة تحديد علاماتها، أو ذكر أيضا ما ورد بشأن علاماتها. بالنسبة للعلامات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، قد جاء في ذلك جملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحها ما جاء أن صبيحتها تصبح الشمس بيضاء لا شعاع لها. وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبدة عن زر عن أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر تكون الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. وهذا هو أصح ما جاء وهو صحيح، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فيه صياح الديكة ونحو ذلك، وهذا لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظهر ما جاء في ذلك من علاماتها هي هذه المسألة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عند البيهقي في كتابه فضائل الأوقات وكذلك في شعب الإيمان وإسناده ضعيف، أنها ليلة لا حارة ولا باردة، فيها نوع من الدفء، وإسناده ضعيف، قد ضعفه البيهقي كما في شعب الإيمان وكذلك في فضائل الأوقات. وأما الشمس أنها لا شعاع لها وتكون نقية صبيحتها، فهذا هو المشهور المستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الديكة وغيرها من العلامات فلا يثبت. وثمة مسألة مهمة وهي العلامات التي تسبق تلك الليلة، لا يصح في ذلك شيء، لأن لو كان ثمة علامة ظاهرة صريحة في ليلة تسبق ليلة القدر لكان ذلك من السهل الوقوف على ذلك، مما يخالف الحكمة من إخفائها. يبقى أمر واحد وهو قطعي لمن وفقه الله عز وجل وكان صاحب تأويل، وهو الرؤيا الصالحة، إذا تواطعت وصدق الرائي وصدق المعبر فهي قطعية في ذلك، وهذا يرجع فيه إلى ظن الإنسان. وإذا عرف الإنسان حذق المعبر، وعرف الإنسان أيضا صدق الرائي وصلاحه وتقواه وقربه من الله عز وجل، وكذلك مناسبة الوقت واقترانها بجملة من الأمور التي تصدق الرؤيا، فإنه قد يجتهد في هذه الليلة بما لا يجتهد في غيرها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عظمت القرائن في هذا الباب في قوله: إني أرى رؤاكم قد تواطأت، فالتواطؤ له معنى عند النبي عليه الصلاة والسلام، فحث على مزيد عناية في ليالي الوتر من رمضان، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى، كذلك أيضا في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. أحسن عليكم صاحب الفضيلة، لبيان أيضا أو مزيد إيضاح للمستمع الكريم، المراد بالشمس صبيحتها لا شعاع لها أول خروج الشمس أو أول طلوعها أو في الضحى عامة؟ أثناء خروجها، أثناء خروج قرص الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فإذا ارتفعت قيد رمح فإنه سيخرج لها شعاع ولا إشكال في ذلك، أما عند ظهورها فتكون أشبه بالقرص المستدير الذي لا شعاع يخرج منه، صافية كأنها المصباح بلا شعاع، أو شبيهة بالقمر، القمر لا يشع غالب كالشمس، شبيهة بطريقة القمر لكن تكون صفراء وليست بيضاء كحال القمر، هذه المراد بهذا المعنى. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس قد يخص تلك الليلة باعتكاف فيبقى بعد التراويح إلى القيام، هل لذلك أصل؟ لا أعلم لهذا أصل، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولكن المعنى العام عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل عليه، من أنه ينبغي الإنسان أن ينشط في هذه الليلة بالحرص بالاعتكاف، كذلك أيضا بالكثير من الصلاة والدعاء والابتهال والتضرع والتجرد أيضا عن مشاغل الدنيا وملهياتها.